السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغنى أهلها بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلم في سنته الثانية 38 و400 و1039 و400 و1000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، المتوفى 1219. وقد انتهى بنا المقام فيما سلف أن القدر له 4 مراتب، ذكرنا أركانا وجمعنا في قول مراتب الأقدار 4 نسق: علم، كتابة، يشاء، وخلق. ودلائل الشرع على هؤلاء 4 أركانا ومراتب كثيرة، وتعيين تعلقها بالقدر موجود في كلام السلف، أما جعلها أركانا أو مراتب فهو في كلام ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فمن بعدهما. قال الله تعالى في العلم: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. وقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الله تعالى في الكتابة: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم. وفي الوصية النبوية لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الله عز وجل في المشيئة: إنما أمرنا إذا أردنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. متفق عليه. وقال الله عز وجل في الخلق: الله خالق كل شيء، وقال ألا له الخلق والأمر، وقال والله خلقكم وما تعملون. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم أصابوا سبايا في غزوة بني المصطلق فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عند الله فوق العرش. وهؤلاء أربع المذكورات أركانا للقدر من وجه ومراتب له من وجه آخر كما تقدم تجمع طرفي القدر، فإن للقدر طرفين، تجمع طرفي القدر فإن للقدر طرفين، أحدهما التقدير العلمي، أحدهما التقدير العلمي، وهو تقدير الشيء في العلم والكتابة، تقدير الشيء في العلم والكتابة، والآخر التقدير العيني، وهو تقدير الشيء في المشيئة والخلق، وهو تقدير الشيء في المشيئة والخلق. ذكرهما ابن تيمية في بعض أصوله المنثورة، وابن القيم في الصواعق المرسلة. وتقريب كلامهما أن الله قدر المقادير في علمه وكتبها قبل تكوينها، أن الله قدر المقادير بعلمه وكتبها قبل تكوينها ثم كونها مشيئة وخلقا على ما علمه وكتبه، ثم كونها مشيئة وخلقا على ما علمه وكتبه. والتقدير العلمي يدور على أصلين، والتقدير العلمي يدور على أصلين، أحدهما الكتابة المجملة والآخر الكتابة المفصلة، أحدهما الكتابة المجملة والآخر الكتابة المفصلة. والأصل الأول وهو كتابة التقدير المجمل نوعان، والأصل الأول وهو كتابة التقدير المجمل نوعان، الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض بكتابة المقادير كافة، بكتابة المقادير كافة. والثاني التقدير العمري، التقدير العمري عند كتابة الميثاق، عند كتابة الميثاق يوم أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. وهي في ذرية آدم المأمورين بعبادة الله، وهي في ذرية آدم المأمورين بعبادة الله. والأصل الثاني وهو كتابة التقدير المفصل ثلاثة أنواع، والأصل الثاني وهو كتابة التقدير المفصل ثلاثة أنواع، الأول التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم بكتب ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق لا يزاد فيه ولا ينقص منه وجميع ما هو لاق لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وهذا يفتر أولا بعد الأربعين الأولى ثبت هذا في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم. ويكتب ثانية بعد الأربعين الثالثة. ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكتابتها مرة بعد مرة تأكيد لنفوذ المقادير المذكورة وعدم تخلفها والثاني التقدير الحولي في ليلة القدر فيقدر الله فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله من السنة المقبلة بأن يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها. والثالث التقدير اليومي وهو في سوق المقادير إلى الوقت الذي سبق تقديره فيها من كل يوم بإبراز المقدور على العبد وإنفاذه فيه وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة والتقدير العمري عند تخليق النطفة تفصيل من التقدير العمري الأزلي الذي خطه القلم في اللوح المحفوظ وهو من علم الله عز وجل وأصول هذا الكلام في آثار السلف ونظم فصوله في كلام جماعة بعدهم كابن تيمية وابن القيم. وتأليف صلاته وفق هذا التقسيم هو الذي تضبط به المسألة، وتقسيم صلاته وفق هذا التقسيم هو الذي تضبط به المسألة، وكل حرف فيه ثابت بدلائل بينة من القرآن والسنة وكلام السلف، وأدناها رتبة دليل التقدير اليومي، وأدناها رتبة دليل التقدير اليومي، ففيه موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما يروى من وجوه محتملة، ففيه موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما يروى من وجوه محتملة، وقد تتابع الناس على القول به، ولا أعلم أحدا ممن تقدم توقف في إثبات التقدير اليوم، توقف في إثبات التقدير اليوم، وهذا يوجد في مواضع من اعتقاد السلف، لا يرفع فيها المروي إلى الدرجة العليا من الثبوت ويستقر قولهم عليه، فهو نظير ما جرى عليه العمل في باب الطلب، فهو نظير ما جرى عليه العمل في باب الطلب، فيكون مما جرى به عندهم القول في باب الخبر وتتابعوا عليه فلا يعرف عنهم سواه، فيكون حجة فيكون حجة كما يكون العمل في الأحكام حجة، وهذا باب يخفى في الاعتقاد والخبر أكثر من خفائه في باب الأحكام والطلب، فيتوهم بعض الناس إذا وجد عمدة المروي في مسألة من مسائل الاعتقاد المستقر ليست مما يعد من الرواية العالية، وربما تجرأ عليها بالتضعيف والتوهيد ثم أجرى على فهمه بإسقاط عد ذلك من الخبر الثابت عند أهل السنة لقصور نظره عن ملاحظة جريان قولهم به في الاعتقاد والخبر كجريان قولهم بغيره في باب الأحكام والطلب. والتقدير العيني المتقدم ذكره يدور أيضا على أصلين، والتقدير العيني المتقدم ذكره يدور أيضا على أصلين، أحدهما التقدير الشامل، التقدير الشامل وهو تقدير جميع الحوادث، وهو تقدير جميع الحوادث، ويسمى الإرادة الكونية، ويسمى الإرادة الكونية، والآخر التقدير الخاص، والآخر التقدير الخاص وهو تقدير محبوبات الله وطاعاته المرضية، وهو تقدير محبوبات الله وطاعاته المرضية، ويسمى الإرادة الشرعية، ويسمى الإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى فيما يجريه من الخلق الأمر يكون تارة منهما يرجع إلى الأمر الكوني القدري، ومنهما يرجع إلى الأمر الديني الشرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وكونه، وكذلك تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما تتعلق بما يكرهه ويأباه، فكلها داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما محبته وما يرضاه المتعلقة بالأمر الديني فمرجعها إلى حكمه الشرعي الذي شرعه على ألسنة رسله وأنزله بالوحي إليهم، فتتعلق مشيئة الله عز وجل بأمر الله الكوني القدري، وتتعلق محبة الله ورضاه بالأمر الديني الشرعي. والتفريق بين هاتين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية هو قول السلف قاطبة، هو قول السلف قاطبة، قاله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقال فيه أيضا: وهذا التقسيم في الإرادة قد ذكره غير واحد من السلف، وهذا التقسيم في الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة، انتهى كلامه. وذكر في جواب فتية رفعت إليه تتعلق بخلق أفعال العباد اتفاق السلف أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنهم يثبتون الفرق بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه، فيقولون إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئة الله فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه، ويقولون إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعنى المشيئة لما خلق، ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر، وإن لم يخلقه ولم يتحقق العباد به. وذكر في جواب آخر أن المخلوقات حسب تعلقها بهاتين الإرادتين أربعة أقسام، وذكر في جواب آخر أن المخلوقات حسب تعلقها بهاتين الإرادتين أربعة أقسام: أحدها ما تعلقت به الإرادتان، ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما كان، ولولا ذلك لما كان. والثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك إرادة دين وهو يحبها ويرضاها فتلك إرادة دين وهو يحبها ويرضاها ولم تقع والثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضاها فإنه لم يأمر بها ولم يرضاها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا مشيئة الله وقدرته لها لما كانت ولولا مشيئة الله وقدرته وخلقه لها ما كانت وما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والرابع ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي فلم يقع إرادة شرعية بالأمر به ولا وقع إرادة كونية بمشيئته وخلقه ولا وقع إرادة كونية بمشيئته وخلقه ولا يطلق على الإرادة الشرعية أنها مشيئة ولا يطلق على الإرادة الشرعية أنها مشيئة فاسم المشيئة يختص بالإرادة الكونية فاسم المشيئة يختص بالإرادة الكونية ومن جعل المشيئة مقسومة شرعية وكونية فقد غلط ومن جعل المشيئة مقسومة شرعية وكونية كابن كثير في تفسيره فقد غلط وبين هذا في موضع آخر وهذان التقديران العلمي والعيني يندرجان في درجتي القدر وهذان التقديران العيني والعلمي يندرجان في درجتي القدر فالدرجة الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر الدرجة السابقة وقوع المقدر وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها فإن الله علم ما الخلق عاملون وعلم جميع أحوالهم ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ والدرجة الثانية والدرجة الحمد لله فيكم الله سبحانه والدرجة الثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر الدرجة المصاحبة وقوع المقدر وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، فما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، ولا يكون في ملكه سبحانه إلا ما يريد، وهو على كل شيء قدير. وما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا والله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. وقد أمرهم الله بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولهم قدرة على أعمالهم وإرادة لهم، والله خالقهم وخالق أعمالهم وخالق إرادتهم وقدرتهم. والله خالقهم وخالق أعمالهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال: والله خلقكم وما تعملون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والقول في ابتداء ذكر هاتين الدرجتين من متعلقات القدر هو كالقول في الأركان والمراتب، أنه من كلام متأخري أهل السنة كابن تيمية وابن القيم وابن رجب فمن بعده، وتوجد أصوله في كلام السلف، وتوجد أصوله في كلام السلف. وهاتان الدرجتان المذكورتان هما درجات القدر المقدر المفعول، هما درجات القدر المقدر المفعول، وهما نوعا القدر الإلهي باعتبار القدر الذي هو فعل الله، وهما نوعا القدر الإلهي باعتبار القدر الذي هو فعل الله. وفيها تنتظم الأركان والمراتب الأربع التي تقدم ذكرها، فإن العلم والكتابة يندرجان في الدرجة الأولى، ويندرج الخلق والمشيئة في الدرجة الثانية، فتكون مراتب القدر التي هي أركان الإيمان به منطوية في ضمن هاتين الدرجتين، والعلم يأخذ بعضه بطرف بعض ويثنى عليه، فالحق يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وإدراك هذا يقوى به تصور العبد لحقائق الأحكام، ومن جملتها في هذا المقام ما يتعلق بالقدر درجات وأركانا ومراتب، وأن بعضها آخذ برقاب بعض غير مخالف له ولا مباين. ومنفعة الإحاطة بهذه الجهات المختلفة للقدر هو تحقيق الإيمان به، ومنفعة الإحاطة بهذه الجهات المختلفة للقدر وتحقيق الإيمان به. فصفة الإيمان بالقدر هو إيمان العبد بعلم الله، هو إيمان العبد بعلم الله مبلغ الأشياء وكتابته لها، وإيمان العبد بعلم الله مبلغ الأشياء وكتابته لها، وخلقه ومشيئته لما علم من قبل وكتب، وخلقه ومشيئته لما علم من قبل وكان. وصفة الإيمان بالقدر هو إيمان العبد بعلم الله مبلغ الأشياء وكتابته لها وخلقه ومشيئته لما علم من قبل وكتب. فمن آمن بذلك كان مؤمنا بالقدر وجعل ابن القيم في شفاء العليل الباب العاشر والأبواب الثلاثة بعده في مراتب القدر، وقال في أولها وهو الباب العاشر، قال في مراتب القضاء والقدر التي من استكمل معرفتها والإيمان بها فقد آمن بالقدر فالمؤمن بالقدر هو المستكمل معرفة المراتب الأربع والإيمان بهن. وإذا ذكر اسم الإيمان فالمراد به التصديق الجازم المستلزم للطاعة والانقياد لا مجرد التصديق، فيصدق بهن العبد تصديقا جازما مستلزما الطاعة والانقياد قال شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة: فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها إيمانا صحيحا كان هو المؤمن بالقدر حقا الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم، وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح المحفوظ، والحوادث كلها تجري على ما علمه وكتبه وتقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم بمسبباتها، والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. انتهى كلامه. والقدر بالنظر إلى ما يجده العبد منه نوعان أحدهما القدر الملائم، وهو القدر الجاري وفق مراد النفس ومحبوبها كالطاعة للمؤمنين والصحة للخلق أجمعين والآخر القدر المؤلم، وهو القدر الجاري على خلاف مراد النفس ومحبوبها كالمعصية للمؤمنين والمرض للخلق أجمعين وتقرير هذين النوعين مستفاد من كلام منثور لابن تيمية وابن القيم بلا نص منهما، وأشير إلى النوع الأول في الأحاديث النبوية وكلام السلف بإيش؟ ها؟ وأشير إلى النوع الأول في السنة وكلام السلف بخير القدر وحلوه، بخير القدر وحلوه، وإلى الثاني إيش؟ بشر القدر ومره، بشر القدر ومره، وهما متلازمان. فالخير توجد معه الحلاوة، والشر توجد معه المرارة. والخير والشر وصف للمقدور باعتبار الأثر والمنتهى، والخير والشر وصف للمقدور باعتبار الأثر والمنتهى. والحلاوة والمرارة وصف للمقدور باعتبار الأصل والمبتدأ، والحلاوة والمرارة وصف له باعتبار الأصل والمبتدأ، وكل واحد أصل للثاني وهو تابع له، وكل واحد أصل للثاني وهو تابع له. فالخير أصل الحلاوة وهي تابعة له، فالخير أصل الحلاوة وهي تابعة له، والشر أصل المرارة وهي تابعة له، والشر أصل المرارة وهي تابعة له. قال ابن القيم في شفاء العليل: فإن قيل فما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ قيل: الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في الحاضر في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوءها، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوءها. فهو حلو ومر في مبدئه وأوله، وخير وشر في منتهاه وعاقبته. وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل، ومرارتها تعقب الحلاوة، فحلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة، فحلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة. ثم قال: وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام، والآلام تثمر اللذات، والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة، والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها، والخير المطلوب هو اللذات الدائمة، والشر المرهوب هو الآلام الدائمة، إلى آخر ما ذكر. فمدار الأوصاف المؤثرة في القدر على خيره وشره، فمدار الأوصاف المؤثرة في القدر على خيره وشره، واقتصر عليهما في أكثر الأحاديث النبوية، واقتصر عليهما في أكثر الأحاديث النبوية، فإنه يذكر القدر مقرونا بوصف الخير والشر فيه، كما تقدم في حديث جبريل في الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عنه قال في آخره: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ووصف الحلاوة والمرارة لا يكاد يثبت فيه حديث، ووصف الحلاوة والمرارة أي في القدر لا يكاد يثبت فيه حديث، وهو معروف في كلام الأوائل، وهو معروف في كلام الأوائل، فلا نكرة فيه، فلا نكرة فيه. وهذا من جنس ما ذكرت لك أن الشيء قد يجري الخبر به في باب الاعتقاد في كلام السلف ومقررات أهل السنة، وإن كان المروي فيه لا يصح من وجه قوي يعول عليه. ووقع في كلام جماعة من أهل العلم منهم حرب الكرماني في رسالته المشهورة في السنة وابن أبي يعلى في الاعتقاد ذكر أوصاف أخرى للقدر غير مؤثرة في الأحكام، وما كان مؤثرا فيرجع للوصفين المتقدمين الخير والشر، فذكر القليل والكثير والظاهر والباطن والمحبوب والمكروه والحسن والسيئ والأول والآخر. فهذه كلها أوصاف وقعت في كلام من ذكرنا للقدر، هي في حقيقتها متعلقة بأصل وصفه الوارد في خطاب الشرع وهو الخير والشر، وما تبعه من وصف جماعة من السلف له بالحلاوة والمرارة. والشر الواقع في قدر الله هو في مفعوله لا في فعله، والشر الواقع في قدر الله هو في مفعوله لا في فعله، أي في المخلوق لا في صفة ربنا سبحانه وتعالى، أي في المخلوق لا في صفة ربنا سبحانه وتعالى. فالخير والشر هما بحسب المخلوق المضاف إليه، فالخير والشر هما بحسب المخلوق المضاف إليه، كالحلو والمر سواء، كالحلو والمر سواء. فخير المرء الذي يناله هو شر يغيظ عدوه، فخير المرء الذي يناله هو شر يغيظ عدوه، والشر الذي يصيبه هو خير يفرح به عدوه، والشر الذي يصيبه هو خير يفرح به عدوه. فالشر المخلوق شر مقيد خاص، فالشر المخلوق شر مقيد خاص، فما عد شرا ففيه وجه آخر هو به خير، فما عد شرا ففيه وجه آخر وبه خير، يكون به حسنا متقنا، يكون به حسنا متقنا، كما قال تعالى أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فإن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة، هي وجه حسن ما يرى فيه من شر وخير، فما يخلقه فيه من الشر فلحكمة، وما يخلقه فيه من خير فهو لحكمة. فالمطر مثلا قد يغرق فيه من يغرق ويذهب فيه ماله، فهو شر بالنسبة للمتضرر به، فهو شر بالنسبة للمتضرر به، وهو خير لغيره من الخلق، وهو خير لغيره من الأرض، إذ به ينبت الزرع ويدر الضرع ويدر الضرع ويحصل النفع. فالمخلوقات لا يكون فيها شر مطلق عام، فالمخلوقات لا يكون فيها شر مطلق عام، لا خير فيه أبدا ولا فائدة منه بوجه من الوجوه، فما من شر إلا وهو يستلزم خيرا، فما من شر إلا وهو يستلزم خيرا. وعلم من هذا أن الشر نوعان، وعلم من هذا أن الشر نوعان، أحدهما الشر العدمي، الشر العدمي وهو الخالص والراجح والمساوي الخير، وهو الخالص والراجح والمساوي الخير. والمنفي خيره مع نفي شره، والمنفي خيره مع نفي شره، وهذا ليس في خلق الله أبدا، وهذا ليس في خلق الله أبدا. والآخر الشر الوجودي، الشر الوجودي وهو المقيد الخاص باعتبار وجه دون وجه، وهو المقيد الخاص باعتبار وجه دون وجه، فيوجد فيه شر من جهة ويوجد فيه خير من جهة أخرى، فيوجد فيه شر من جهة ويوجد فيه خير من جهة أخرى. وهذا التقسيم مستفاد من كلام ابن تيمية في بعض رسائله وابن القيم في شفاء العليل. والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك. والأول يعني الشر العدمية هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير، فالشر لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير، فما من شيء يرى أنه شر إلا وفي كنفه خير، فما من شيء يرى أنه شر إلا وفي كنفه خير. وإضافة الشر إلى الله تجيء على أحد وجوه ثلاثة، وإضافة الشر إلى الله تجيء على أحد وجوه ثلاثة. الأول ذكره مندرجا في عموم الخلق، ذكره مندرجا في عموم الخلق وهو طريق العموم، وهو طريق العموم كقوله تعالى الله خالق كل شيء، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فيندرج فيه الشر مع الخير، فيندرج فيه الشر مع الخير. والثاني ذكره مضافا إلى المخلوق الذي هو سببه، ذكره مضافا إلى المخلوق الذي هو سببه كقوله تعالى من شر ما خلق، كقوله تعالى من شر ما خلق، أي من الشر الذي أضيف إلى المخلوق الكائن سببا له، أي من الشر الذي أضيف إلى المخلوق الكائن سببا له، فمنه نشأ الشر. والثالث ذكره مع حذف فاعله، ذكره مع حذف فاعله كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر الإنعام مضافا إليه سبحانه، فذكر الإنعام مضافا إليه سبحانه، وذكر الغضب والضلال محذوفا فاعله، وذكر الغضب والضلال محذوفا فاعله. ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. والشر الوجودي وهو الجزئي المتعلق بالمخلوق نوعان، والشر الوجودي وهو الجزئي المتعلق بالمخلوق نوعان، أحدهما شر في أصل خلقته، شر في أصل خلقته كالإحراق في النار، كالإحراق في النار، فكل نار تحرق، فكل نار تحرق. والآخر شر يثبت في حال وينفك في حال، شر يثبت في حال وينفك في حال، كالإغراق في المطر فليس كل مطر يغرق، كالإغراق في المطر فليس كل مطر يغرق. وجمع في قوله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم من شرها هو الشر الذي يكون في أصل الخلقة، فقوله صلى الله عليه وسلم من شرها هو الشر الذي يكون في أصل الخلقة، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن شر ما أرسلت به، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن شر ما فيها وشر ما أرسلت به، هو الشر الذي يكون في حال دون حال، هو الشر الذي يكون في حال دون حال. فالشر المذكور في الحديث ليس متعلقه واحدا، فمنه ما متعلقه أصل الخلقة وهو المذكور في قوله من شرها، ومنه ما هو أصل متعلق بحال دون حال وهو المذكور في قوله ومن شر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالأول متعلقه خلق الريح عامة، فالأول متعلقه خلق الريح عامة، والثاني متعلقه ريح خاصة في زمان ومكان، والثاني متعلقه ريح خاصة في زمان ومكان. ووقع لنا في الإيمان بالقدر خيره وشره حديث مسلسل، ووقع لنا في الإيمان بالقدر خيره وشره حديث مسلسل. ما معنى حديث مسلسل؟ ها يحيى، ها يا أحمد، إيش هو الحديث الذي اتفق فيه الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات كما ذكر ابن حجر. وأشهر الأحاديث المسلسلة هو حديث إيش الأولية، وحديث الأولية وهو إيش عبد الرحمن، عبد الرحمن أحسن، وهو ما حدثنا به جماعة بأسانيدهم إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مسلسلا بقول كل واحد، وهو أول حديث سمعته منه، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهكذا صار واقعا مسلسلا بالأولية لمن لم يسمعه من قبل، حتى لا يفسد عليه لو ذكرنا هذا الحديث، فإن رواية المسلسل بالأولية إما أن تقع مختصرة على هذا الوجه الذي ذكرناه، وإما أن تقع مفصلة على الوجه الذي نذكره في غير هذا المقام. وقد وقع الإيمان بالقدر خيره وشره في حديث مسلسل يعرف المسلسل بالقبض على اللحية والأخذ بها، يعرف بالحديث المسلسل بالقبض على اللحية أو الأخذ بها، كما وقع لابن تيمية ورواه، فإنه قال في فصل من كلامه: ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلا: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبله رواه قوم وبعده قوم، لكن ذكره يمنع كثيرا من الناس الذين يتسارعون في إبطال ما يجهلون، ومن جهل شيئا أنكره وعاداه، وإذا قارنه فساد قلبه عاد أهله ونسبهم إلى ما يشاء من بدعة وضلالة. وهو ما أخبرنا به عبد الرحمن بن أبي بكر الملا وعبد القادر بن كرامة الله البخاري مفترقين، وقبض كل واحد منهما على لحيته على هذه الصفة، وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي، قال: أخبرنا علي بن ظاهر الوتري، قال: أخبرنا عبد الغني الدهلوي، قال: أخبرنا محمد عابد السندي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا عبد الخالق ابن أبي بكر المزجاجي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد عقيلة، قال: أخبرنا الحسن بن علي العجيمي، قال: أخبرنا عيسى بن محمد الجعفري، قال: أخبرنا علي الأجهوري عن محمد بن محمد الغزي إجازة، قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد المزي، قال: حدثنا محمد بن محمد ابن الجزري، قال: حدثنا محمد بن محمد النحاس وأبو هريرة عبد الرحمن ابن الذهبي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن البعلي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد المرداوي، قال: أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي، قال: حدثنا جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد الأسد أبادي، قال: حدثنا أبو الحسن يوسف بن عبد الواحد الشافعي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، قال: حدثنا سعيد الأدمي، قال: حدثنا شهاب بن خراش، قال: سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهكذا قال كل واحد من الرواة وصنع، وأنا أقول وأنا قابض على لحيتي: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهو كعامة المسلسلات مما لا يصح، ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ومن طريقه قوام السنة صاحب كتاب الحجة في كتاب المسلسلات له وجماعة آخرون بعده، وذكره كثير من أهل العلم وتتابعوا على روايته لعده من ملح العلم وفوائده. والملح إذا قارنت الصلب مدحت، وإذا اقتصر علم الإنسان على الملح دون الصلب فلا خير في علمه، إذ غاية العلم ما ينفع وهي صلبه، وأما الملح فيأتي ذكرها تبعا، كالذي ذكرت لكم من أن ابن تيمية لما كان يتكلم على القدر ذكر هذا الحديث وأنه رواه مسلسلا، لأنه يروى كما ذكرت لكم من طريق قوام السنة الأصبهاني صاحب الحجة في كتاب المسلسلات، ثم اتصل هذا المسلسل برواة الحديث إلى يومنا هذا على الوجه الذي ذكرناه. والإيمان بالقدر له منافع جليلة، والإيمان بالقدر له منافع جليلة وثمار طيبة جميلة، منها تحقيق عبودية المرء لربه، تحقيق عبودية المرء لربه، وصحة توحيده بالتسليم لقدره كما أمر، وصحة توحيده بالتسليم لقدره كما أمر، وترك معارضته، والسلامة من الجزع والسخط. سيجدون برد قول الله: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده. ومنها تعظيم الله وتقديره حق قدره، تعظيم الله وتقديره حق قدره بتجلي حقائق أسمائه وصفاته في مواقع قدره، بتجلي حقائق أسمائه وصفاته في مواقع قدره. فمن أسمائه الحسنى القدير والقادر والمقتدر، ومن صفاته العلى سبحانه القدرة والتقدير. فالإيمان بالقدر يرسخ تلك الحقائق في النفس مع ما يتصل بها من حكمة الله ورحمته ولطفه وعزته. ومنها حفظ الإيمان وعدم تعريضه لما ينقص كماله أو ينقض أصله، حفظ الإيمان وعدم تعريضه لما ينقص كماله أو ينقض أصله مع الاعتراض والألم، مع الاعتراض والألم، لأن منازع القدر بالاعتراض عليه وتسخطه وجزعه ينقص إيمانه بعدم امتثاله. وربما تعاظم الشر حتى يقع فيما يجتث إيمانه فيكفر بإنكاره القدر. ومنها طمأنينة القلب وسكينة النفس، طمأنينة القلب وسكينة النفس. فإن فات محبوب أو وقع مكروب فهو بقدر الله، فإن فات محبوب أو وقع مكروب فهو بقدر الله، فيهتدي ويزيده الله هدى، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه البيهقي في السنن الكبرى وشعب الإيمان. وجاء عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أنهما لما طعن الأول في صلاة الفجر في المسجد النبوي والثاني يوم الجمل قرأ قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قرأ قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. رواه عن الأول ابن سعد في طبقاته، ورواه عن الثاني معمر بن راشد في جامعه وغيره. قال ابن تيمية في الإيمان الكبير: فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب، فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، انتهى كلامه. ومنها تخليص القلب من غوائل العجب عند حصول المطلوب، تخليص القلب من غوائل العجب عند حصول المطلوب، ومن غوائل اليأس عند فواته، ومن غوائل اليأس عند فواته. وترك الحسد لغيره، وترك الحسد لغيره بعلم العبد أن ذلك كله بقدر الله، بعلم العبد أن ذلك كله بقدر الله، فليس بعمله وحده أدرك مطلوبه، ولا بتفريطه أصابه ما كره، فليس بعمل الوحد بعمل العبد وحده أصاب مطلوبه، ولا بتفريطه أصابه ما كره، وما كان عن غيره فالله، وما كان عند غيره فالله قدره له، فلا يحسده على ما قدره الله له، ولا تتم سلامة القلب إلا مع الإيمان بالقدر، ولا تتم سلامة القلب إلا مع الإيمان بالقدر. ومنها طيب الحياة ولذة العيش، ومنها طيب الحياة ولذة العيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في برد الأكباد: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. ومن لم يؤمن بالقدر لم يطب عيشه. قال إبراهيم الحربي وهو من أصحاب الإمام أحمد: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. ومنها توفير الأجور وتكثيرها، ومنها توفير الأجور وتكثيرها بتحلي العبد بالمقامات الكاملة والأحوال الفاضلة في تلقي الأقدار شكرا ورضا وصبرا، بتحلي العبد بالمقامات الكاملة والأحوال الفاضلة في تلقي الأقدار شكرا ورضا وصبرا، فالشاكر والراضي والصابر من خير الناس، ولهم على تلك العبادات الأجر الكثير والثواب الحسن الوفير. ومنها تقوية القلب وبث الأمل بإدراك ما فات، تقوية القلب وبث الأمل بإدراك ما فات، والسعي في تحصيل العبد مطلوبه، والسعي في تحصيل العبد مطلوبه، فيقوى رجاء العبد بربه ويحسن ظنه به وينتظر فرجه، فإذا وجد ذلك حفته الألطاف الربانية وأحاطت به العناية الإلهية، فحصل له كمال الخير ولو مع عدم نيله ما تمنى. ومنها قطع طمع القلب في التعلق بالأسباب، قطع طمع القلب في التعلق بالأسباب والركون إليها للعلم بكون الأمور جارية بقدر الله، للعلم بكون الأمور جارية بقدر الله، فيطمئن إلى السبب ويستبشر به دون ملء القلب به وتسليطه عليه، فيصيب حقيقة التوكل على الله. قال ابن تيمية فيما ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاه القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. انتهى كلامه، أي من أهل إثبات الصفات لله. وينشأ من توكله قوة قلبه وشجاعته وثباته وإقدامه وتحمله الآلام العظام وعدم انكساره لهجمتها ولا الهروب منها بنحر نفسه وقتلها. وينسب إلى علي رضي الله عنه قوله: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ويوم وإذا قدر لا ينجي الحذر، وإذا قدر لا ينجي الحذر. قال ابن تيمية الحفيد: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وقال صاحبه ابن القيم: الذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، الذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله. فمن سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، لم يبقى لخوف المخلوقين في قلبه موضع، فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها لربها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب، وأن ما كتب لها أيضا لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. ثم قال: وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه، وهو أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. انتهى كلامه. وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وإسناده حسن. ومنها شهود حكمة الله فيما يجري من قدره، شهود حكمة الله فيما يجري من قدره، فالممنوح لحكمة والممنوع لحكمة، فالممنوح لحكمة والممنوع لحكمة. فقدر الله باب من أبواب حكمته سبحانه. وقد يدرك العبد الحكمة وقد لا يدركها، لكنه بإيمانه بقدر الله يقر بها ولا يجحدها. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكر علمه سبحانه ونفي العلم عندنا عنا بعد ذكر ما يكون من الخير والشر هو للإعلام بأنه وإن خفي عنا فهو في علم الله، بأنه وإن خفي عنا فهو في علم الله، فلا يكون شيء من ذلك إلا بحكمة ندركها تارة ونجهلها تارات أخرى. ومنها صيانة العقول من سلطان الخرافة، صيانة العقول من سلطان الخرافة، فالمؤمن بقدر الله لا يركن إلى دجل السحرة والكهنة، فالمؤمن بقدر الله لا يركن إلى دجل السحرة والكهنة، لعلمه أن كل شيء بقدر، وأن قدر الله سر مكتوم، لعلمه بأن كل شيء بقدر، وأن قدر الله سر مكتوم وغيب مختوم، فليس لهؤلاء من الأمر شيء، فليس لهؤلاء من الأمر شيء. قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع، سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. فمن آمن بالقدر حصلت له هذه الفضائل ونال كل تلك الجلائل التي ذكرناها، ومن فاتته لحقه من النقص بقدر ما أنكره من القدر. فالإيمان بالقدر فيه منافع عظيمة وفوائد جليلة، مما ذكرناه ومما لم نذكره. وهذا الفصل الذي ذكرناه في منافع القدر من مشاهد حقائق الاعتقاد عند أهل السنة، فإن حقائق الاعتقاد عند أهل السنة لا تقصر على المعاني العلمية التي لا تثمر سلوكا، وإنما تتعدى حدود ذلك إلى ما تؤثر في النفوس من إقبال على الله وتعلق به وعظم معرفة وإجلال له سبحانه. وكان هذا هو علم السلف في الاعتقاد حتى ضعف ذلك في الناس، فصار السني السلفي يقرأ أبوابا عظيمة من اعتقاد من الاعتقاد لا تحرك في قلبه شيئا، فلا يختلج صدره رغبة ولا رهبة، ولا يحشرج خوفا، ولا يرسل دمعة، فيكون جامد القلب ضعيف الإرادة، ينظر إلى مسائل الاعتقاد كمسائل علمية فقط دون حقائق عملية تؤثر فيه وتحركه إلى الله فتحمله على الأنس به والشوق إلى لقائه والتعلق به سبحانه وتعالى. فينبغي أن يمعن ملتمس عقيدة السلف ملاحظة هذا الأصل، وأنه إذا درس بابا من أبوابه نظر في حظه منه في تقوية عبوديته لله وحمله على محابه ومراضيه، فبهذا يزيد الإيمان ويرسخ الإيقان، ويجد العبد حلاوة الاعتقاد الصحيح. وأما القاصر علمه على المسائل دون ملاحظة آثارها كالذي ذكرناه في الإيمان بالقدر، فهذا لا يرجع من طريقة السلف بالاعتقاد إلا بشيء يسير، فإن مدارك السلف في علم الاعتقاد مدارك عظيمة. ومن تتبع كلامهم في أبواب الاعتقاد والأحوال التي كانوا عليها عقل الفرق بين إدراك الأولين للاعتقاد وإدراك المتأخرين له، كالمذكور في ترجمة سفيان الثوري أنه لما قصد الحج وركب جمله بكى واستعبر بكاء عظيما، فسأله صاحبه ابن أبي رواد هل خاف ذنبا، فأخذ شيئا من حشيش الأرض فقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فمثل هذا المقام مقام العارفين بحقائق الاعتقاد الذين امتلأت قلوبهم بلذائذه وأدركوا معانيه وراضوا نفوسهم في مغانيه، فحينئذ لا يتغير اعتقادهم ولا يتحيرون في التصديق بالأخبار الواردة في ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحدث لهم من كمال الأحوال وقوة الإقبال وصدق الصلة بالله سبحانه وتعالى ما نفقده نحن. ومن أدويته أن يعتني ملتمس الاعتقاد إحياء قلبه به، بأن يمعن في كل باب من أبواب الاعتقاد إذا درسه في الآثار الناتجة عنه. والقول في هذا الباب طويل، لكن المقصود هو التعريف بهذا الأصل، بأن يدرك العبد أن العقيدة السنية السلفية عقيدة تثمر العلم النافع والعمل الصالح متى سلك العبد فيها طريقة السلف. فإن قصر في الأخذ بطريقة السلف قصر حظه من هذه العقيدة ولم يرجع من ذلك بكبير شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بنور هداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يسلك بنا طريقة السلف في كل قول وعمل وحال، وأن يحيينا على خير حال في الدنيا ويقلبنا في الآخرة إلى خير المآل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب أصول السنة للحميدي، ونستكمله إن شاء الله تعالى في العام المقبل في الوقت نفسه من كل إجازة صيفية. وبختم هذا الدرس نكون بحمد الله قد فرغنا من البرامج التي تكون في الإجازة الصيفية في مدينة الطائف في البرامج الثلاثة، وهي برنامج جواهر العلم، وبرنامج صيانة العلم، وبرنامج رؤوس العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا ذلك في سنوات عديدة ومرات كثيرة، وأن ينفعنا بذلك، وأن يزيدنا به علما وعملا وإخلاصا وإيمانا، وأن يوفقنا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. بقيت بقايا من هذا البرنامج، فالبقية الأولى الاختبار، وهذا الاختبار رأى بعضهم أن يتم تأجيله حتى يكمل الكتاب، فإذا كمل الكتاب أفرغ له وقت وتم الاختبار فيه، فرأيت هذا رأيا حسنا فنؤجله إلى ختم الكتاب إن شاء الله، لكنه لا يغني عن استذكار هذه المسائل التي أخذناها في هذه السنة أو في السنة التي قبلها. ومن جملتها ما تقدم ومن جملة ما بقي ما تقدم من السؤال عن سر الجمع عند ذكر النعم خلافا للأصل في القرآن، فالأصل في القرآن أنها تذكر مفردة لإرادة الجنس، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والجنس وقع نكرة مضافا إلى معرفة، وهو يفيد العموم عند أكثر أهل العلم، ووقع في المواضع التي ذكرناها جمعا، وذلك في قول الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله الآية، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهؤلاء الآيات الثلاث وقع فيها الجمع خلافا للأصل. وألقينا إليكم حبال البحث أن تبحثوا، وأيكم جاء بالبحث الأتم فله جائزة. وقد تقدم جملة من الطلاب والطالبات ببحث حول هذا، وصل فيه بعضهم إلى كثير من المعنى لا إلى تمامه، وأحسنهم بحثا طالبة فازت بهذه الجائزة، وكأنها كانت تعلم أنها فائزة، فقالت إن فزت بهذا فأرجو أن لا تذكر اسمي، فهي فازت بهذا ولن نذكر اسمها لكن ستصلها الجائزة. وأما بيان ذلك على الوجه الأتم، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فإن الآية وقعت في سياق الامتنان والمناسب له التكثير، فإن الآية وقعت في سياق الامتنان والمناسب له التكثير، ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فوجه الجمع به أمران، أحدهما باعتبار ما قبلها وهو أن النعم المعدودة في الآية قليلة، باعتبار ما قبلها وهو أن النعم المعدودة قبلها قليلة، والآخر باعتبار ما بعدها وهو قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني لما كفرت بذلك. فالكفر بالنعم وإن قلت ينتج عذابا أليما. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وصفا لإبراهيم بعد الآية المتقدمة عليها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فموجب ذلك ثلاثة أمور. أولها مشاكلة الآية المتقدمة فهما في سورة واحدة، مشاكلة الآية المتقدمة فهما في سورة واحدة، أي المجيء بها على شكل واحد كالمتقدم عليها. وثانيها أن ذكر ذلك يعرف بكون إبراهيم شاكرا للنعم وإن قلت، أن ذكر ذلك يعرف بكون إبراهيم شاكرا للنعم وإن قلت، فهو لها إذا كثرت أعظم شكرا، فهو لها إذا كثرت أعظم شكرا، ذكر هذا جماعة من المفسرين. وثالثها وهو أولى مما ذكروا أن تقليل النعم مناسب لاسم الشاكر، أن تقليل النعم مناسب لاسم الشاكر، إذ كثرتها توجب أن يكون العبد شكورا، إذ كثرتها يوجب أن يكون العبد شكورا، وهو المذكور في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فإنه وصف بكثرة الشكر لما جاء في خبره عليه الصلاة والسلام من كثرة شكره لله سبحانه وتعالى، وهي المرتبة التي ابتغاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لما قالت له عائشة ما قالت فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فملاحظة هذا هو الذي حملت على ذكر وصف الشاكر في آية سورة النحل دون وصف الشكور. وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فخالف بينهما ولم يقع إما شكورا وإما كفورا، فجاء ذكر الشكر باسم الفاعل شاكر لأنها حال الخلق في مقابل نعمة الله، فإن جمهورهم يعجز عن القيام بالمقام الأعلى الذي يوصف فيه بالمبالغة. وأما وصف كفور فهو مناسب لكل كافر، لأن ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه إذا جحده يكون جاعلا له بمنزلة الكفور. فهذا وجه ما وقع في القرآن الكريم من ذكرها بالجمع في الآيات التي ذكرنا، على أن من أهل العلم من نازع في كون أنعم جمع قلة وراها جمع جمع، لكن هذا هو على القول المشهور الذي ذكرناه، وتفصيل المقال في مقام آخر. وهذا الذي ذكرناه كان المقصود منه إمعان النظر في رد الوحي بعضه على بعض، وأنه إذا خرج منه شيء عن سنن الخطاب فإن وقوعه لأمر مراد ينطوي فيه شيء من العلم ينبغي أن يستنبطه العبد ويستخرجه. والفكر في خطاب الشرع قرآنا وسنة به تقوى العقول وتسقل المدارك، ويمتاز المرء بشفوف النظر وحسن الفهم، فلا ينبغي أن يخلي ملتمس العلم نفسه من ذلك متدربا متمرنا تحت نظر من يرشده، لا أن يستقل بالقول فيها بمجرد الخواطر وما يقع في النفس، فهذا من القول على الله بغير علم وهو من أعظم المحرمات، لكن ينظر في ذلك ثم إن لاح له شيء عرضه على من يسدده ويبين له وجه الصواب إن أصاب أو وجه الخطأ إن أخطأ. والبقية الثالثة أنه سيكون غدا بعد هذا البرنامج إن شاء الله في المسجد الحرام درس بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، فبعد صلاة العصر كتاب التعليقات السعدية على العقيدة السفارينية، وبعد المغرب والأول لابن سعدي، وبعد المغرب رسالة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر إن لم يأمر بمعصية الله عز وجل للعلامة عبد الله بن جاسر الذي كان رئيس القضاة في مكة المكرمة في أول هذا القرن رحمه الله. وأما البقية الرابعة فنجيب على ما يتيسر من الأسئلة باعتبار شدة لصوقها بما ذكرنا. فهذا السائل يقول: يورد على برنامج صيانة العلم شبهة، وهي أن طريقة البرنامج تصير كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاملة لا يأتيها الباطل أبدا، وهذه الطريقة متكلفة. ومفتاح الجواب أن مما يستحسن لمقتبس العلم إذا وقعت له شبهة أن يعرضها على معلمه ليكشفها له، لأن الإصغاء إلى الشبه والركون إليها وعدم كشفها يجعلها بمنزلة الداء الذي يبتدئ العبد بالمرض، فإن داواه شفي، وإن أهمله استفحل فيه حتى يغلب على قلبه فينصرف عما ينفعه. وقد ذكر إمام الدعوة في إحدى مسائل باب من أبواب التوحيد قوله: عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها عنه. وأما كشف هذه الشبهة فمن وجوه: أولها أن هذا البرنامج لا يختص بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو يتوجه إلى أصول العلوم والفنون على اختلاف التصانيف فيها من علماء متقدمين ومتأخرين، فهو غير مخصوص بهذه الفضيلة. وثانيها أن هذا البرنامج جادة مسلوكة عند أهل العلم كما تقدم ذكره في فاتحة هذا البرنامج، وقررنا مدارك الصيانة، وبه صنف من صنف باسم الصيانة، ومنها كتاب أبي عمرو بن الصلاح صيانة صحيح مسلم. وثالثها أن هذه الصيانة لا يراد منها جعل هذه الكتب كاملة غير واقع فيها نقص، إذ يقع فيها النقص كما مر معنا في قول مصنف ثلاثة الأصول وكل ما سوى الله عالم، إذ هذا لا يعرف في كلام العرب، وسبق ما سبق ذكره فيه. وإنما المقصود حماية حرم العلم عن الأدعية، حماية حرم العلم عن الأدعية أن لا يهتكوا سترة، وتقوية نفوس المتعلمين ببناء حصون الفهم التي يدفعون بها الشبهات عن نفوسهم وعن علمهم وعن دينهم، إذ كثرت الشبهات وامتدت أعناق أهلها، واستفحل قول المبطلين في الطعن في أصول الدين لا في كلام المصنفين، فقد صرت تسمع الطعن في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتمرن المتعلم على إبراز التنبيهات وحل الإشكالات وكشف الشبهات فإنه تضعف آلته في مجاهدة هؤلاء. فحينئذ فلما ذكرنا ولغيره مما يطول المقام به، وأنصح السائل بمراجعة الدروس الأولى، فهذا الدرس ليس من قبيل ما ذكر هذا الزاعم، ولكن الأمر كما قال خالد البرمكي: من جهل شيئا أنكره وعاده، وأثرت عن غيره أيضا، فمن قصرت رتبته عن هذه المدارك يقول مثل هذه الأقوال، وما من باب من أبواب العلم تأخذ فيه إلا وتجد من يزهدك فيه ويخذلك عنه، ولكن من أراد الله به خيرا هداه طريقة أهله فأخذ بيده وحمله على ما كانوا عليه فنفع وانتفع. يقول هذا السائل: لماذا يقال للصبي إذا عطس بورك فيك وجبرك الله؟ أي لماذا وقع في مذهب الحنابلة أنه لا يشمت بالدعاء له بالرحمة؟ وجوابه أن الرحمة يفتقر إليها من تعلق به خطاب الأمر والنهي، فيدعى له بغمر الرحمة فيما ترك من أمر أو وقع من نهي، والصغير ليس محلا للأمر والنهي، فلا تكتب عليه سيئة حتى يبلغ، وتكتب عليه حسناته فضلا من الله، فيكون محتاجا للدعاء له بالبركة وجبر حاله ونفسه بإصلاحها، فدعي له بذلك. ومفتتح اجتماع أبيه وأمه بالنكاح يدعى لهما فيه بالبركة، بقول القائل: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ومن جملة البركة الملتمسة لهما ما ينشأ من الذرية الصالحة بينهما، ولهذا أمر من أتى أهله في حديث ابن عباس بأن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي بتخليصه من الشرور وغبره بالبركات، فيدعى بهذا لأنه أحوج إليه، فيدعى بهذا لأنه أحوج إليه. يقول: من سأل الله زكاء وذكاء فما هي الأصول التي ينميها به؟ أصول تنمية الذكاء والزكاء باب واسع من العلم لا يأتي عليه جواب. وكذا سؤاله بعده: هل هناك من العلوم ما ينمي الذكاء؟ وأذكياء العلماء المتقدمين كيف نموا ذكاءه؟ وما يناسب المقام من جواب لا يفي بالمقصود التام للسائل، لكن مما يناسب المقام أن يذكر أن من أعظم أسباب الذكاء والزكاء طلب العلم على الوجه الصحيح. فمن طلب العلم على الوجه الصحيح أنتج له ذكاء وزكاء لا يكون في غيره، إذ هو ميراث العلماء وأذكياء الخلق وهم الأنبياء، جعل الله علمهم في الوحي وما قارنه من العمل، فينشأ من ذلك زكاء ونماء لا ينشأ بغيره. فمن أخذ في هذا على الوجه الصحيح أثمر فيه ذكاء وزكاء، ومن أخذه بغير وجهه فإنه لا يثمر فيه، لكن الشأن في من صح أخذه له على الوجه الأتم. فذلك من أوسع أودية إثمان الذكاء والزكاء. وما يذكر من العلوم التجريبية كالرياضيات وغيرها فهي وإن كانت مما تنمى به ملكة الذكاء، لكنها لا تنميها على الوجه الأتم، إذ هي نوع من الرياضات الثلاث عند فلاسفة اليونان. وأعلى منها في تقوية القلب وتنمية العقل هو نور الوحي، ولا يزاحم هؤلاء نور الوحي أبدا، إذ هو الذي اختاره الله لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، لكن على الوجه الأتم الذي يبهر العقول عندما تجد كلام من يتكلم في العلم فيذكر أشياء لا تحيط بها مدارك أذكياء هذه الفنون لو جمعته، كالذي ذكره أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن عند آية الوضوء أنه تذاكره وأصحابه في بغداد الأحكام المستنبطة من هذه الآية فبلغوها أكثر من 580. وكالذي ذكره ابن المنذر لما صنف كتابا في شرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج منها 1000 فائدة. وكالذي ذكره ابن القيم في الجواب الكافي أن في سورة يوسف 1000 فائدة. وكالذي ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية أن أدلة العلوم 1000 دليل. وكالذي ذكره في تهذيب سنن أبي داود أن أدلة القدر 500 دليل. فمثل هذا هو الذي تتزاحم فيه العقول الكاملة في قوة الاستخراج وحسن الاستنباط. وكل علم غير هذا العلم الموروث من الوحي فهو دون تلك المرتبة وإن عظم في نفوس أهله. يقول: مر بنا تقرير مسألة القدر الواجب من أركان الإيمان بالقدر، فما هو الأثر الإيماني الذي يجده العبد بعد العلم به؟ الأثر الإيماني هو تحققه بحقائقها بإدراك معانيها والعمل بها، إذ لا يكتمل له صورة إيمانه إلا بمعرفتها، كالذي ذكرناه في القدر الواجب من الإيمان به بالله أنه الإيمان بوجوده ربا، الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه الكلمة الجامعة تحيط بما يجب الإيمان به مما يتعلق بالإيمان بالله، ثم تثمر العلم بالله وبأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وما ينشأ عن ذلك من الآثار. واعتبر هذا في باب واحد منها، وهو باب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فآثاره كثيرة عظيمة تحتاج إلى مدة مديدة في الفكر فيها واستخراجها وقراءة ما كتبه أهل العلم في بيانها. هذا القائل، هذا السائل يقول: بالنسبة لصفة القراءة والنفث، هل يبدأ بالنفث ثم يقرأ، أم يبدأ بالقراءة ثم ينفث، أم يجمع بينهما؟ اختلفت الرواية في ذلك تقديما وتأخيرا، ففي الصحيح تارة تقديم القراءة ثم النفث، وفيه تقديم النفث ثم القراءة، والمعتد به من جهة النظر تقديم القراءة ثم النفث ابتغاء بركة القرآن إذا قرئ فلامست القراءة الريق ثم نفثت على اليد ثم مسحت. فهذا المعنى الذي ذكره ابن القيم في سر النفث بالقرآن يكون إذا تقدمت القراءة ثم نفث، فيقرأ أولا ثم ينفث بعد ذلك. يقول: في الحديث إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما إلى آخره، هل يفعل هذا وهو مضطجع أم يفعله وهو قاعد على فراشه؟ كلا الحالين المذكوران سائغ، فإن شاء فعله وهو جالس، وإن شاء فعله وهو مضطجع. والأظهر من جهة السنة مناسبا للفظ الإيواء إلى المضجع أنه يفعله إذا جنبه، فإذا ألقى جنبه على فراشه باسطا ظهره فإنه حينئذ يشرع فيه، إذ بهذا يتحقق إيواؤه إلى مضجعه، وإن فعل هذا قبل جالسا فلا بأس، لكن الأشبه بالسنة أن يفعله حال كونه قاعدا. يقول: ماذا تنصحون في القراءة من كتب التاريخ النافعة؟ إن كان مقصود السائل باعتبار القراءة على الشيوخ فهذا شيء، وإن كان مقصوده باعتبار القراءة بنفسه فهذا شيء آخر. فأما باعتبار القراءة على الشيوخ فإن الأصل في المتون الإيجاز، فيقدم منها ما كان موجزا، ومن أشهرها نبذة لابن حزم في تاريخ الدول، فهي متن وجيز في تاريخ الدول فيقرأها على عارف بالتاريخ، وكذا بعده منظومة ابن الخطيب فإن له منظومة حافلة في التاريخ وله شرح عليها، فهذان الكتابان يصلحان أن يكونا أصلا للتاريخ في القراءة على الشيوخ. وأما باعتبار قراءته بنفسه فإن مدار كتب التاريخ المقدمة عند العارفين به، وهو الذي نص عليه أحدهم وهو ابن حجر العسقلاني، كتابان: أحدهما كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، والآخر كتاب البداية والنهاية لابن كثير. والفرقان في المفاضلة بينهما أن كتاب ابن الأثير أحسن سبكا، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير أثبت ذكرا، فإنه صنفه على طريقة المحدثين فيكثر فيه من ذكر أسانيد المرويات، ومن قويت نفسه فليقرأهما معا، فليقرأهما معا، ومن أراد الاقتصار على واحد منهما فالذي جرت به العادة عند شيوخنا رحمهم الله قراءة البداية والنهاية لابن كثير لما فيه من فوائد زائدة على مجرد ذكر التاريخ. هذا السائل يقول: جاء في شرح أصول السنة فإن التاريخ يعيد نفسه كدورة الماء في الطبيعة. قال: وهذه الدورة للماء في الطبيعة هي بقدر الله كما نعلم، ومقرروها يقصدون والله أعلم هي قدرة الله، وأن هذه ويقصدون الله أعلم نفي قدرة الله، وأن هذه الدورة تحصل في الطبيعة كدورة ولا دخل لقدرة الله ومشيئته فيها، تحتاج إلى تأمل. وأنا أنصحه أن يتأمل الآثار في ذلك. فدورة الماء التي ذكرها المتأخرون مذكورة في آثار السلف عن ابن مسعود وغيره، ولكن الناس يجهلون آثار سلفهم وعلومهم. هذا شيء عرف بتقدير الله، كعلمنا بأن الكسوف يحصل إذا حالت الأرض بين الشمس والقمر، فينعكس ظلها على القمر ويحدث كسوف، فهذه أسباب عادية عرفت بطريق البحث والتجربة، وإذا صحت لم يكن من العقل إنكارها، وتحمل معارفها على قواعد أهل الإسلام، فهي أسباب وضعها الله بتقديره وعرفها الخلق بحكمته، فلا تنافي حينئذ وجودها وأنها بقدرة الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بها كما أراد الله. أما كون غيرنا يؤمن بها على غير ما أراد الله فهذا لا يمنع العلم الصحيح أن يقال به. بعض الأخوان يكتب بخط ما نستطيع نقرأه. يقول هذا السائل: قد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله، فيقول: يجوز مدح الإنسان نفسه استدلالا بهذا، فما توجيه ذلك؟ وقد ورد في النصوص النهي عن ذلك كقوله: فلا تزكوا أنفسكم. وجوابه أن النصوص التي ورد فيها النهي عن ذلك ورد الإذن فيها بذلك، كهذا الحديث الوارد في الصحيح في خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وكقول يوسف عليه الصلاة والسلام: إني حفيظ عليم، فهو مقدر بالحاجة الداعية إليه، فيجوز ذلك بشروط: أحدها الحاجة إلى ذكر ذلك كنفي التهمة عنه، وثانيها تحقق الوصف المذكور في مدح نفسه فيه، تحقق الوصف المذكور في مدح نفسه فيه، وثالثها أمن العبد الفتنة على نفسه بما يذكره عنه، أمن العبد الفتنة على نفسه بما يذكره عنها، فيكون هذا كالأمر يقع على خلاف الأصل لأجل ما استدعى وقوعه. بعض الإخوان يقول: كأنك قلت وأنت قلت، ويكون خلاف ما ذكرنا، يرجع التسجيل ويسمع، مثل الذي ذكرناه ما ذكرناه عن النووي، ما أن خرجت حتى بعض الإخوان يرسل لي رسالة وبعضهم رأيته في الأسئلة، الذي ذكرناه عن النووي في أول الأربعين أنه خص عمر بماذا؟ باللقب وليس بالكنية. الكنية كلنا نعرف أن الأصل أن النووي إذا ذكر صحابي يذكر كنيته، لكن الذي وقع خلاف الأصل هو اللقب. طالب العلم مثل هذه الأشياء يرجع إلى أقرانه ويسأل ماذا قال، وإذا أراد أن يستقل بنفسه يرجع إلى التسجيل، لا أن يبادر بكتابة شيء أو إرساله وهو لا يتحقق منه. يقول: ما ذكرتموه من أن السنة التي فات محلها لا يمكن استدراكها كقراءة سورة الكافرون في الركعة الثانية مع الإخلاص لمن فاتته في الأولى، وذكرنا حينئذ أنه فات محلها فلا يكون فاعلا للسنة. فيسأل: هل إذا نسي سورة الكافرون فلم يقرأها في الركعة الأولى فهل يقرأ في الثانية سورة الإخلاص؟ فالجواب نعم، لأنه إتيان ببعض السنة، لأنه إتيان ببعض السنة، فالإتيان ببعضها خير من ترك كلها. يقول الأخ: ذكر الشيخ محمد أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال: ولا يخلق الله الناس لأمر إلا وهو عظيم، ولا يأمر جميع الناس بشيء أمر إيجاب إلا لعظمته. هذا والله أعلم مفهوم عبارة المصنف. فإذا كان هذا المفهوم صحيحا فلماذا أعاد المصنف ذلك بقوله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد؟ لأن الذي ذكرته مفهوم والذي ذكره منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. يقول: هل من الممكن أن نقول وأنهم أي أهل السنة يدعون للأمراء في خطبهم، يعني في وصفهم، كما فعل أبو العباس بن تيمية في العقيدة الواسطية كقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة؟ نعم، يذكر ذلك لأنه صار من شعار أهل السنة في مخالفة أهل البدعة، فيمكن أن يذكر لأجل ذلك. يقول: جزاه الله خير، هذا اللي يريد يكتب يكتب مثل الأخ هذا، هذا خطه موضحة وبعض الإخوان تمر ما استطيع أقرأها، يقرمطون الحروف ومن قرمط الحروف ندم. لذلك رأى أبو حنيفة رجلا يكتب بخط دقيق فنهاه عن ذلك وقال: إنك إذا كبرت ندمت، يعني يأتي ليقرأ خطه فلا يعرفه. يقول: هذا ما حكم قول إذا طلع سهيل لا تأمن السيل؟ هذا جائز لأنه من باب ذكر ظرف الشيء، وذكر ظرف الشيء الذي عرف بطريق العادة التي هي سنة الله لا بأس به. ومنه حديث: إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، حسنه جماعة، إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، والنجم إذا أطلقته العرب يراد به إيش؟ الثريا، أي أن العاهات التي تقع في الزروع ترتفع إذا طلعت الثريا فلا تقع فيها. هذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الرأس إذا كان ملبدا بالحنة وعليه ما يسمى عند الناس طرحة؟ إذا جعلت المرأة على رأسها حناء أو غيره فإنها تشده بخمار ونحوه فيكون مشدودا على رأسها الخمار أو نحو ما تعرفه النساء، ثم تمسح عليه كما ثبت في صحيح مسلم من المسح على الخمار، يعني ما يغطي الرأس سواء كان عمامة أو جلبابا أو خمارا عند النساء، لكن يكون بشده فتشده شدا وثيقا على رأسها ثم تمسح عليه، وهو من مفردات الحنابلة والدليل ينصره. يقول: هل الأذكار التي دبر الصلوات المكتوبة تقال بعد صلاة الجمعة؟ والجواب نعم، سواء قلنا إن الجمعة بدل عن الظهر أو صلاة مستقلة، لأنها تندرج في حديث طلحة في الصحيحين خمس صلوات في اليوم والليلة، إذ عماد الصلاة في كل يوم سواء كان جمعة أو غيره خمس صلوات، فيقول هذه الأذكار بعد صلاة الجمعة أيضا. يقول: ورد أحاديث في أذكار الصباح والمساء غير ما ذكرتم قال بها بعض العلماء، فهل تعتبر ضعيفة لا يعمل بها؟ وما ذكرتم أصحها؟ هذا السؤال فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس كذلك. أما كونها تركت لعدم صحتها فنعم، فما تركناه فلعدم صحته، وأما عدم العمل بها فإن كان صححها معتد به فلا بأس بالعمل بها، فهذا مما تختلف فيه الأنظار. يقول: ورد في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة المعوذات دبر كل صلاة، هل السنة أن يقتصر عليها أم يقرأ معها الإخلاص كما قال بها بعض أهل العلم؟ هؤلاء الذين قالوا بها لوروده في بعض طرق الحديث، إذ ورد في بعض طرق الحديث ذكر الإخلاص مع المعوذتين، وهذا الحديث حديث اضطرب فيه الرواة على وجوه. أصحها عن عقبة ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالفلق والناس فقال لعقبة: أنزلت علي الليلة سورتان ما تعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهذا هو المحفوظ في الحديث. ثم أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه من أذكار الصباح والمساء، ومنهم من أخطأ فيه فذكر فيها الإخلاص أيضا. يقول: ما حكم الذي يعطي عاملا يوصل له الأشياء إلى سيارته، علما بأن العامل موظف في هذه الدائرة الحكومية؟ هذا العامل له حالان: الحال الأولى أن يكون هذا من عمله الذي جعل له أجرة في مقابله، فلا يجوز إعطاؤه غيره لما فيه من إفساده. والحال الأخرى أن يكون هذا من غير عمله، كأن يكون في الدائرة الحكومية لأجل التنظيف أو صناعة القهوة والشاي، فأراد أحد أن ينتفع به في حمل شيء إلى سيارته، فهذا يجوز إعطاؤه بشرط أن لا يكون ذلك خلاف مقتضى عمله في تلك الدائرة أو ما يضيع الواجب عليه. فإذا كان يأمره بذلك بما يقطعه عن عمله الأصلي فلا يجوز فعله، وإن كان بعد انتهاء العمل أمره بذلك وأعطاه أجرة وهذا العمل ليس من عمله فهذا جائز. يقول: هل يصح القول بأن علم العقيدة لا تفرق عن أركان الإيمان؟ هكذا السؤال اللي سأله، لا تخرج، هل يصح القول بأن علم العقيدة لا يخرج عن أركان الإيمان؟ هذا بينا جوابه في نظام مسائل الاعتقاد، وأن مدار مسائل الاعتقاد على أركان الإيمان الستة ولها توابع، مسائل الاعتقاد نوعان: مسائل جوامع ومسائل توابع، وفصلنا ذلك على الوجه المناسب للمقام، وبقيت أسئلة كثيرة لكننا تأخرنا، وعسى أن يكون الجواب عنها في مقام آخر. فالأصل أننا نحتفظ بالأسئلة ونجيب عليها إن شاء الله تعالى في وقت آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وأشكركم جميعا على حسن استماعكم وإقبالكم على هذا الدرس، فإني أنتفع بكم مثل ما تنتفعون بي أو أكثر. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا فيه على خير ونية صالحة، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.